المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يجب على كل مسلم أن يعتقد ويصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله، سواء كان الخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو عن مخلوقاته الماضية والحاضرة والمستقبلة. هذا على وجه العموم والإجمال فرض واجب على كل مسلم، لا يتم الإيمان إلا به، فيصدق الله ورسوله في كل أخبارهما، ثم كلما جاءه عن الله وعن رسوله خبر تفصيلي في ذلك، وجب عليه الإيمان التفصيلي بذلك الخبر المعين، الإيمان بلفظ النص والإيمان بمعناه، هذا أصل مجمع عليه بين جميع المسلمين، وقد يخبر الشارع عن أمور مستقبلة، فإذا وقعت كما أخبر كان ذلك زيادة إيمان في حق من عرفها وعرف تأويلها ومطابقتها لخبر الله ورسوله، وكان آية وبرهانا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يشكل على بعض المؤمنين بعض الأخبار إذا وقعت وتطبيقها على الواقع، فعلى من أشكل عليه الأمر فيها أن يتوقف في الأمر الذي وقع، هل هو المراد بخبر الله وخبر رسوله، وهل هو ذلك الموصوف أم لا؟ فمن انتهى إلى سمع وتوقف عما لا يعلم فقد أحسن في ذلك وسلم، ومن تسرع بالجزم بالنفي أو الإثبات من غير برهان ولا دليل يجب المصير إليه فهذا من القول بلا علم، وقد علم ما يترتب على ذلك من الوعيد. فالمتعين على كل مؤمن أن يقوم بما يعلم وما تدل عليه الأدلة الشرعية، وأن يتوقف عما لا يعلم نفيا وإثباتا. ولهذا أمثلة كثيرة، منها ما ورد في الكتاب والسنة من الخبر عن يأجوج ومأجوج وما هم عليه من الصفات التي وصفها الله ورسوله، فظهرت واتضحت فوصلت إلى درجة اليقين حين تطبق عليها الأدلة الشرعية والبراهين اليقينية والعلم بالواقع. ويوجد كثير من المؤمنين يتوهمون ويظنون ويعتقدون أن يأجوج ومأجوج إلى الآن لم يظهروا ولم يعثر عليهم أحد ولم يبرزوا إلى الناس، وأنهم وراء السد والردم الذي بناه ذو القرنين، وأنهم أمم عظيمة أضعاف أضعاف الموجودين الآن في الأرض من الآدميين في جميع جهات الأرض وفي كل قاراتها الست المعروفة وفي جزائرها التابعة لهذه القارات. فكل هؤلاء المذكورين عند هؤلاء الناس أقل بكثير بما لا نسبة له إلى يأجوج ومأجوج الذين هم الآن موجودون في الأرض. وهذا الظن غلط محض، وسببه عدم فهم ما جاء به الكتاب والسنة على وجهه في هذه المسألة، وعدم العلم بالواقع، وعدم العلم بأحوال الأرض وسكانها، مع ورود أحاديث لا خطام لها ولا زمام في صفاتهم، فتولد من ذلك كله إنكار خروجهم، وأن يأجوج ومأجوج غير الأمم الموجودين في أقطار الأرض المعروفين من الروس والصين واليابان وأمريكا، وغير سكان آسيا وسكان إفريقيا وسكان أوروبا وسكان أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وغير سكان أستراليا وتوابع هؤلاء. فيأجوج ومأجوج عند هؤلاء أمم غير هؤلاء، وهم في الأرض وهم أكثر من المذكورين أضعافا مضاعفة، وأنهم إلى الآن لم يوقف لهم على خبر. وأما من تدبر أوصافهم في الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وطبقه على الواقع فإنه لا يشك ولا يستريب أنهم هؤلاء الأمم أو بعضهم، وأن ظهورهم على الوصف الذي وصفوا به في الكتاب والسنة من أعظم الآيات والأدلة على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأوصاف المذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة منطبقة عليهم أشد الانطباق. وسنذكر إن شاء الله من أدلة الكتاب والسنة وكلام المؤرخين الأولين والآخرين والمفسرين ومن الأمور الواقعة ما تعلم به حقيقة هذه المسألة. فهكذلك على وجه الاختصار: الدليل الأول إخباره تعالى عن ذي القرنين حين بلغ مغارب الأرض ومشارقها، ثم كر راجعا من المشرق إلى الشمال، فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما، أي من دون السدين الموجودين منذ خلق الله الأرض، وهما سلاسل الجبال المتواصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار، كما قال ذلك غير واحد من المؤرخين، ومنهم ابن كثير في التاريخ، وهو نص القرآن. فالسدان كانا موجودين قبل مجيء ذي القرنين لأولئك القوم، وكان بينهما فجوة أي ريع يتصل منه يأجوج ومأجوج إلى ما جاورهم من الناس، فيفسدون قتلا وسلبا ونهبا وتخريبا. فلما وصل إليهم ذو القرنين شكوا إليه ما يلقون من يأجوج ومأجوج، فقالوا: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يريدون فقط ذلك الريع والفجوة التي بين الجبال. فقال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي، أي من الملك والقوة وكمال العدد والعدة وحسن النظام وسعة الرزق، خير لي مما تبذلون لي من الجعل، فأعينوني بقوة، أي ساعدوني بأبدانكم وقوتكم على بنيانه، أجعل بينكم وبينهم ردما. ولم يقل سدا، لأن السدين وهما سلاسل الجبال موجودان، وإنما يريد ردم ما بينهما وسده. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي حاذى ذلك الحديد الذي جمعوه ووضعوه في ذلك الريع رؤوس الجبال. قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أي نحاسا مذابة ليلتحم بالحديد. فاستحكم ذلك البنيان ووازن الجبال، وحجز به بين يأجوج ومأجوج ومجاوريهم، وحمد الله الذي أجرى هذه النعمة على يده، وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فهذه الآيات الكريمات صريحة أن يأجوج ومأجوج من الآدميين، كما ثبت بذلك الحديث الذي في الصحيحين، وسنذكره إن شاء الله. وتدل هذه الآيات على أنهم من جنس هؤلاء القوم الذين اشتكوا منهم الأذية، إلا أنهم تميزوا بالإفساد في الأرض، وأن ذا القرنين رحم هؤلاء الذين اشتكوا منهم الأذية، فبنى ذلك الردم الذي ينفذون منه إليهم، وكان ما عن يمين هذا الريع ويساره جبال شاهقة تتصل ببحار مغرقة، كما هو ظاهر الآيات، وكما صرح بذلك ابن كثير في البداية والنهاية وغيره. وهذا الردم الذي بناه ذو القرنين يسير جدا بالنسبة إلى السدود الطبيعية التي عن يمينه وشماله، فلما بناه صاروا لا يستطيعون أن يظهروا على ذلك البنيان ولا أن ينقبوه، وكذلك لا يستطيعون الصعود على سلاسل تلك الجبال الشاهقة ولا النفوذ من وراء البحار، فمكثوا على ذلك مددا طويلة، وهم منحازون في ديارهم وأماكنهم، لا سبيل لهم إلى النفوذ من تلك الحواجز والحوائل لعدم الأسباب التي تمكنهم من ذلك. ثم بعد ذلك بمدد ترقت الصناعات وقويت المخترعات وتنوعت الأسباب التي مكنتهم من النفوذ من تلك الحواجز والحوائل، وكان مبادئ ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، من حين قال في الحديث الثابت في الصحيحين: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق الإبهام والسبابة، وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ضرب الأمثال التي فيها تقريب المعاني إلى الأذهان، فهم من ذلك الوقت متهيئون للخروج وحاصل لهم، ومنهم بعض الأسباب التي تمكنهم، وذلك والله أعلم حين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته ودعوته، وأنهم شارعون في فتح البلدان، فعزموا على مقاومتهم وعملوا الأسباب لذلك، فلم تزل إرادتهم تقوى وقوتهم تزداد، وشرهم يطغى حتى انفتحوا من كل مكان فبرزوا من فوق رؤوس الجبال ونفذوا فوق متون البحار وصعدوا في جو السماء فكان هذا مصداقا لخبر الله ورسوله. وقد يتوهم بعض الناس أنه لا بد عند خروجهم أن يشاهد الناس الردم منهدما، فإذا لم يشاهدوه فهم إلى الآن خلفه، وهذا غلط واضح من وجوه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابتداء انفتاحه قد ابتدأ في زمانه، وفحوى ذلك الحديث يدل على أنه في ازدياد من وقت إلى آخر حتى وصلوا إلى هذه الحالة المشاهدة. وعلى المؤمن أن يصدق الرسول في كل ما يخبر به ولا يقع في قلبه أدنى ريب من صدقه، فخبر الرسول أصدق من خبر كل أحد من الخلق، وقد أخبر بذلك. ومنها أنه لا يلزم من انفتاح الردم المعين في السد أن يراه كل أحد حال انفتاحه، فقد يراه من يجاوره ويخفى على غيرهم، وقد يصل النقل إلى الناس وقد لا يصل. ومنها أن المقصود من خروجهم قد حصل، فليس في رؤية نفس الردم الذي بناه ذو القرنين كبير آية، بل الآية المقصودة خروجهم، فإذا رآهم الناس قد خرجوا على الناس من كل حدب وصوب ومكان مرتفع ومنخفض عرفوا أن السد قد اندك. ومنها أن الله أخبر أنه لما بنى ذو القرنين الردم أنهم لم يستطيعوا أن يظهروه، أن يعلوا عليه ولا على السدود الطبيعية، وما استطاعوا له نقبا. ومعلوم أن عدم قدرتهم على واحد من الأمرين في ذلك الوقت لعدم الأسباب التي توصلهم إلى ظهوره أو نقبه، وأما الآن فلا يعجزون عن صعود أي جبل يكون وأي سد يحصل ولا على نقبه، بل يقدرون على ما فوق ذلك. فعلم بذلك أنهم استطاعوا في هذه الأوقات على النفوذ والظهور الذي كانوا سابقا عاجزين عنه، وهذا ظاهر. ومنها أن السد عبارة عن سلاسل الجبال التي عن يمين تلك الثنية وذلك الريع ويساره، والردم منه عبارة عن تلك الثنية التي سدها ذو القرنين. فالآن قد شاهد الناس خروجهم من وراء هذه الجبال والبحار، ألا ترى سلاسل جبال آسيا وأوروبا وغيرها قد خرجوا من ورائها، والبحر الأسود والأبيض والبحار والمحيطات من كل جانب عبروها ونفذوا من ورائها بعدما كانوا منحازين في ديارهم غير متمكنين من الخروج. فعلم من ذلك أن يأجوج ومأجوج هم هؤلاء الأمم، الروس والصين وأمريكا والإفرنج ومن تبعهم. يوضح هذا الدليل الثاني قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي حتى إذا انفتحوا على الناس فبرزوا بعدما كانوا منحازين في ديارهم بهذا الوصف الذي ذكر الله عنهم، وهم من كل حدب أي مكان مرتفع كالجبال وما فوقها ينسلون أي يسرعون، وهذا مطابق لما هم عليه، فإنهم في جميع أقطار الدنيا قد انفتحوا على الناس وأتوهم من كل جانب. ولهذا أتى بأداة التعميم وهي قوله من كل حدب، فلم يبق جبل إلا صعدوه، ولا بحر عميق إلا عبروه، ولا صعب إلا سلكوه. وأبلغ من ذلك أنهم في جو الهواء ينسلون، أي يسرعون بالطائرات التي جابت مشارق الأرض ومغاربها وجميع جهاتها. فإذا لم يصدق عليهم هذا الوصف فمن تراه يصدق عليه؟ وإذا لم ينطبق عليهم هذا النعت فأخبرني بمن ينطبق عليه؟ في هذه الآية الكريمة برهان ودليل باهر على الإخبار بحدوث هذه المخترعات التي وصلوا بها إلى هذه الحال، لأن إخبار الله ورسوله بشيء إخبار به وبما لا يتم ذلك إلا به، وذلك لا يحصل تمكنهم من الإسراع والنسلان من كل حدب إلا بالصنائع الراقية والمخترعات المدهشة. الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار، وواحد في الجنة. فضج الناس حين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. وفي لفظ وما أنتم من الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض الحديث. فهذا الحديث صريح في أنهم من ذرية آدم، وسيأتي كلام أهل السير والتاريخ أنهم من ذرية يافث بن نوح، وأن الترك طائفة منهم، وأنهم سموا تركا لأنهم تركوا خلف ردم ذي القرنين كما ستأتي الإشارة إليه. وهذا الحديث مطابق لأحوال هذه الأمم الموجودين، الروس والصين واليابان والفرنج ومن وراءهم من أهل أمريكا، فإنه وصفهم بالكثرة العظيمة، وأن العرب ومن جاورهم بالنسبة إليهم كالشعرة الواحدة بالنسبة إلى شعر جلد الثور، ووصفهم بكثرة الكفر، وأنهم جمهور بعث النار، وذلك لكفرهم وعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقلة إيمانهم بسائر الأنبياء الإيمان الصحيح. فإنهم في أزمان متطاولة لا يكاد يوجد فيهم إسلام، ثم بعد ذلك وجد فيهم إسلام قليل جدا بالنسبة إلى كثرتهم. فإذا لم يكونوا هذه الأمم فمن يكونون؟ وإذا أردت النسبة بين العرب ومن جاورهم من الأمم الإسلامية وبين تلك الأمم، رأيت الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعارض ويظن أنهم غير هؤلاء يدعي ويعتقد أنهم أمم أكثر من المذكورين بأضعاف مضاعفة، وأنهم إلى الآن خلف السد لم يطلع عليهم. فيا لله، أين هؤلاء وأين محلهم؟ وأين ديارهم الواسعة من الأرض؟ وقد اكتشفت جميع قارات الأرض وما يتبعها من الجزائر، وسيأتي إن شاء الله بيان فساد هذا الغلط والظن. واعلم أن الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء العارفين ظاهرة ظهورا لا ريب فيه أن يأجوج ومأجوج من الآدميين، وأنهم ليسوا عالما غيبيا كالجن والملائكة لا يشاهدهم الناس، بل هم ظاهرون محسوسون مشاهدون. فلا يمكن لأحد أن يقول قد يكونون موجودين وقد حجب الله عنهم الأبصار، فلو قال أحد هذا القول عرف أنه خلاف الأدلة الصحيحة وخلاف الواقع، وهو قول بلا علم، بل قول مناف لما علم من الآيات والأحاديث أنهم آدميون يشاهدون ويفسدون في الأرض ويجوبون مشارق الأرض ومغاربها وغير ذلك من صفاتهم. الدليل الرابع ما ثبت أيضا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. فهذا دليل صريح صحيح أنه من ذلك اليوم الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد بعض الأسباب الداعية لخروجهم، وأنه لا يزال السبب يقوى وقتا بعد وقت، سواء كان المعنى أنه مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به تقريب الحقيقة إلى الأذهان وأنهم قد ابتدأوا في السعي إلى الخروج والاندفاع من الأرض، أو أن ردم يأجوج ومأجوج انفتح منه ذلك الوقت هذا المقدار، وأنه لا يزال في زيادة حتى زال واندك. وإذا قال قائل لما لم يشاهد الناس اندكاكه، فقد مضى الجواب على هذا الإشكال. ويقال أيضا إذا كان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد انفتح منه هذا المقدار، ولولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يدر المسلمون عن انفتاحه، مع قوله ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم إخباره بمقدار من فتح منه فيه دليل ظاهر أنه انفتح بعضه، وأنه عن قريب ينفتح جميعه ويخرجون على الناس. وأيضا ففي الحديث هذا وصف ظهر ظهورا جليا لا يشك فيه من عرف الواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد العرب بالشر القريب الذي يقع بهم من يأجوج ومأجوج. فمن عرف حالة العرب والإسلام وكيف توسع الفتح الإسلامي في المشارق والمغارب، وكيف حصل للعرب من العز بالإسلام وانتشاره ما لا يعرف لغيرهم، ثم كيف تداعت عليهم الأمم كما تداعت الأكلة على الصحفة، كما أخبر به الصادق المصدوق، ثم كيف تقلص الإسلام وزال عز العرب عن تلك الممالك الإسلامية، وكيف وقعت بهم تلك الدواهي العظام والشرور الجسام شيئا فشيئا، حتى وقعت داهية التتر العظيمة الذين هم من عنصر يأجوج ومأجوج ومن نفس ديارهم، كما ذكره أهل السير ومنهم ابن كثير رحمه الله. ولم تزل الشرور تتوالى على المسلمين عموما وعلى العرب خصوصا من هذه الأمم، حتى وصلت إلى هذه الحالة الموجودة اليوم التي يرثى لها. ونرجو الله أن يلطف ببقية المسلمين والعرب، وأن يدفع عنهم من الشرور ما لا يدفعه غيره. فهذه الشرور التي أشرنا لها وهي معروفة، هي وأضعافها وأضعاف أضعافها، من أين أصابت المسلمين عامة والعرب منهم خاصة؟ إلا ممن أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بوقوعها منهم، وهم يأجوج ومأجوج. ولهذا كان بعض العلماء المتأخرين العارفين بأحوال الأمم كالأمير شكيب أرسلان وغيره يرون أن يأجوج ومأجوج هم دول السوفييت أو بعضهم، ولا ريب أنهم منهم، بل هم مبتدأهم. وابن كثير في تاريخه جزم بأنهم منغوليا الذين تفرعت عنهم التتر والصين واليابان والروس وغيرهم من الأوروبيين، كما ذكر ذلك المعتنون بالأسباب، ومن وراءهم من الأمم كأمريكا حكمهم حكمهم. فهذه الأوصاف المتنوعة التي وصفوا بها بالكتاب والسنة لا يشك من فهمها تماما وفهم الواقع أنها تنطبق على هؤلاء الأمم. وأما ما يوجد من الآثار الدالة على طولهم المفرط وقصرهم المفرط وصفاتهم المخالفة لصفات الآدميين فكلها كذب، مخالفة للنصوص الصحيحة والواقع، لا يحل اعتقادها والاعتماد عليها فضلا عن تقديمها على دلالة النصوص الصحيحة. فهي وإن ذكرها بعض الناس فقد أولع كثير من المصنفين بذكر أحاديث وآثار لا زمام لها ولا خطام، ومجرد ما يراها البصير يعرف مخالفتها لما دلت عليه النصوص الصحيحة. فإن قلت فقد ورد في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان الطويل أن يأجوج ومأجوج حين يقتل عيسى بن مريم الدجال فيقول الله له: قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي في الطور، وأنهم يخرجون فيشرب أوائلهم بحيرة طبرية ويمر عليها آخرهم، فيقول: قد كان ها هنا ماء، وأنهم يرمون بنشابهم إلى السماء فتعود عليهم مخضوبة دماء، فيقولون: قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. الجواب عن هذا من وجوه: الأول أن هذا الحديث على فرض مخالفته ومناقضته لما دلت عليه تلك النصوص فإنه لا يقاومها ولا يقدم ما يظهر من دلالته على دلالتها، هذا على وجه التنزل، وإلا فليس ولله الحمد بينهما مخالفة. الوجه الثاني أن دلالة تلك النصوص على صفاتهم المذكورة المشاهدة عيانا دلالة يقينية لا يمكن أن يردها ما يخالفها ويناقضها. الثالث أن إخباره بخروجهم بعد قتل عيسى للدجال وقتل المسلمين لليهود لا يدل على أنهم لم يخرجوا قبل ذلك، بل هذا خروج من محل إلى محل، فإن يأجوج ومأجوج يأتون حنقين متغيظين على عيسى ومن معه من المؤمنين يريدون الإيقاع بهم، فيكبتهم الله ويقمعهم ويلقي عليهم الموت الذريع. ومما يدل على أن البعث والإخراج لا يراد به ابتداء الخروج والبعث، بل يراد به البعث والخروج من محل إلى محل آخر، آيات متعددة، مثل قوله: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، فهذا خروج من محل إلى محل. وكذلك قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وقوله فأخرجناهم من جنات وعيون الآيات إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أن المراد الخروج والإخراج من محل إلى آخر، ليس المراد به الإخراج الابتدائي. ومثل ذلك البعث كقوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وهذا بعث لهم من البلاد الجزرية إلى البلاد الشامية، نظير ما في بعض ألفاظ حديث النواس بعثت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، من غير فرق. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ليس المراد ببعثه إنشاء خلقه، وإنما المراد به. فأرسل الله غرابا يبحث في الأرض. وأيضا قوله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ومعناه عين لنا ملكا، وهذا ظاهر بين ولله الحمد. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يمثل للناس بما كانوا يعرفون، خصوصا في الأمور التي لم يشاهد المسلمون لها مثيلا ولا نظيرا في ذلك الوقت. فإخباره صلى الله عليه وسلم برميهم بنشابهم إلى السماء إلى آخره يدل على قوتهم وقهرهم لأهل الأرض بسلاحهم ومخترعاتهم، وكأن في هذا إشارة إلى طيرانهم في الأفق. وإلا فمن المعلوم أن سلاح النشاب ونحوه من السلاح الأول قد نسخ من زمان، وأن الأسلحة لا تزال في رقي وازدياد، ولا يرجى في وقت من الأوقات أن يعود الناس إلى سلاح النشاب ونحوه، بل الذي يدل عليه الاستقراء والتتبع للأحوال أن السلاح يترقى ترقيا فاحشا، ينسي هذا السلاح الموجود حتى يكون مادة هلاك الخلق وتدميرهم، ويقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فناء الرجال بالقتل حتى يكون قيم 50 امرأة رجل واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر بما تحيله العقول، بل كلامه فيه الشفاء والعصمة والنور والبرهان والحق واليقين. وأما ما فيه من ذكر ماء البحيرة وأنهم يشربونه، فإما أن ذلك إشارة وتنبيه على كثرتهم العظيمة التي هم في الحقيقة عليها، وإما أن ماء البحيرة سيستخرجونه بآلات إلى عمارة حروثهم وزروعهم حتى ينشفوها، وهذا شرب حقيقي. ويدل على هذا أن ماء البحيرة لو اجتمع جميع من على وجه الأرض من الآدميين والحيوانات فشربوا منها بأفواههم لم ينشفوها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه أن يتكلم بخلاف الواقع، فتعين أحد التأويلين. إن كان حديث النواس بن سمعان محفوظا جمعا بين النصوص ويدل على التأويل الأخير، أن الصهيونيين الذين أكثرهم من عنصر الفرنج الذين أتوا من البلاد الخارجية لا يزالون يستخرجون ماء البحيرة بالمكائن وغيرها، ولا زالوا مجدين على هذا الأمر، ولا بد أن يقع جميع ما أخبر الله به ورسوله. الدليل الخامس ما تواترت به الأخبار من أصناف العلماء والمفسرين والمؤرخين وأهل السير والأنساب من المتقدمين والمتأخرين، واتفاق محققيهم أن يأجوج ومأجوج في شمالي آسيا، وأنهم جيران الأتراك، وأن الأتراك قيل لهم ترك لأن ذا القرنين لما ردم على يأجوج ومأجوج وترك منهم هذه الطائفة فقيل لهم الترك لأنهم تركوا خلف السد، فالترك منهم والباقون جيرانهم المتصلون بهم في بلاد تركستان. وقد ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين والمفسرين حتى كاد أن يكون اتفاقا منهم على هذا، ومن وراءهم من الأمم تبع لهم وفرع عنهم. وأيضا فإنهم ذكروا أن أولاد نوح الذين أنسلوا 3 سام وهو أبو العرب ومن جاورهم، وحام وهو أبو السودان والبربر وجميع أهل إفريقية، ويافث وهو أبو الصقالبة والترك، ويأجوج ومأجوج والتتر ومن تفرع عنهم من أهل الصين واليابان وبلاد الإفرنج ونحوها. وكلام المفسرين وأهل الأنساب في هذا الموضع وفي هذا المعنى كثير جدا لا يمكن نقله في هذه الرسالة المختصرة. والمصنف إذا عرف الواقع وأين ديار الترك ومن جيرانهم عرف أن كلام هؤلاء العلماء صريح أنهم هؤلاء الأمم الذين ذكرنا، وليكن على بالك أن يأجوج ومأجوج ليسوا عالما غيبيا، وإنما هم آدميون بارزون محسوسون كما دلت على ذلك أنواع الأدلة. الدليل السادس أن الشارع لا يخبر بأمر تحيله العقول ويكذبه الحس والواقع، بل أخباره كلها لا يعارضها حس ولا عقل صحيح ولا غيرها من الأمور العلمية. ومن زعم أن يأجوج ومأجوج غير هؤلاء الأمم الذين ذكرنا فإن قوله يتضمن المحال، لأن هذا القائل يدعي ويعتقد أنهم أمم عظيمة من بني آدم، وأنهم أكثر من هؤلاء الأمم الذين يعرفون الآن على وجه الأرض كلها بأضعاف مضاعفة، وهذا قول محال ينزه الشارع من أن ينسب إليه هذا القول، لأنه يطرق الكافرين والمعاندين إلى القدح في الشارع، ويقولون كيف يخبر عن أمم على وجه الأرض أكثر من الموجودين في القارات الست وتوابعها، فأين هم وأين ديارهم؟ والأرض كلها مكشوفة وقد اكتشفها الناس قطرا قطرا، ولم يبق محل من الأرض إلا وصل إليه علم الناس، إلا جهة قليلة جدا تحت مدار القطبين وقد غمرتها الثلوج، لا يمكن أن يعيش فيها آدمي ولا حيوان ولا نبات لشدة بردها وعدم وصول الشمس إليها، وهي رقعة صغيرة جدا بالنسبة إلى الأرض المكتشفة، فمجرد تصور العارف لهذا القول يكفي في رده. يوضح هذا توضيحا تاما الدليل السابع، أن قارات الدنيا كلها القديمة والحديثة ست قارات، الأولى آسيا من البحر الأحمر والأبيض غربا إلى أقصى بلاد سيبيريا من بلاد الروس شمالا، وإلى البحر الهادي شرقا، إلى البحر الأسود وأوكرانيا مما يلي أوروبا غربا، الثانية إفريقيا وشرقيها البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض شمالا إلى المحيط الأطلسي المتصل بالمحيط الهندي جنوبا، الثالثة قارة أوروبا التي يحدها البحر الأبيض جنوبا إلى البحر الشمالي ثم الأطلسي شمالا وغربا، ومن بلاد الأندلس غربا إلى بلاد أوكرانيا السوفيتية شرقا، الرابعة أستراليا وهي قارة واقعة في الشرق الجنوبي في وسط المحيط الهادي، الخامسة أمريكا الجنوبية وهي الواقعة من خليج بنما من المحيط الأطلسي شمالا وتنتهي إلى البحر الهادي جنوبا، السادسة أمريكا الشمالية تتصل من غرب بالبحر الأطلسي وبالبحر الشمالي ومن شرق تتصل بالمحيط الهادي، فهذه قارات الأرض كلها باتفاق العارفين بها، ويتبعها جزر صغيرة وكبيرة ملحقة بهذه القارات، وهذه القارات قد عرفها الناس كلها معرفة تامة، وعرفوا أجناس أهلها وأصنافهم، وتغلغل علمهم إلى معرفة إحصائياتهم، وتيقنوا يقينا لا شك فيه أن المذكورين في هؤلاء القارات الست هم أهل الأرض، وأنه لا يوجد على وجه الأرض سواهم، فمتى أخبرنا مخبر أن في الأرض غير هؤلاء المذكورين من بني آدم أكثر من المذكورين من بني آدم بأضعاف مضاعفة، علمنا غلطه الفاحش وأنه خلاف الواقع المقطوع به. يوضح هذا ويزيده بيانا الدليل الثامن، وهو أنه قد ثبتت كروية الأرض ثبوتا لا امتراء فيه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم هذا، وذكر شيخ الإسلام أن دلالة الكتاب والسنة على هذا القول ظاهرة، كما أنه قد اتفق عليه أهل المعرفة، وقد كان في الزمان الماضي يوجد من يعارض في كروية الأرض من أهل العلم قبل اكتشافها ويظن أن كرويتها تنافي سطحيتها، وهذا غلط، فإن الجسم العظيم المسطح قد يكون مكورا مستديرا، قال تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، أي مدت ومهدت ووسعت لجميع منافع الآدميين، وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير هو الاستدارة كاستدارة العمامة على الرأس، وقال تعالى كل في فلك يسبحون، ثم إن الواقع المعروف معرفة لا شك فيها يوافق هذا، وبعد ظهور المخترعات والمقربات وقرب المواصلات صارت كروية الأرض معروفة لكل أحد له معرفة بالأرض، وقد يتمكن الإنسان في كل وقت أن يعرف أوقات جهات الأرض، ويعرف أن ليل بعض الجهات نهار لجهات أخرى، وبالعكس، وأن الشمس لا تزال تجري في فلكها، إذا طلعت على جانب من الأرض غربت عن الجانب الآخر. فمثلا إذا زالت الشمس في جزيرة العرب تكون قد غربت عن أقاصي الصين وبلاد اليابان، وإذا غربت الشمس في جزيرة العرب تكون قد ابتدأ شروقها في بلاد أمريكا، ثم إذا زالت الشمس في أمريكا طلعت على بلاد اليابان والصين وهلم جرا. وكذلك من عبر مغربا من البحر الغرب الشمالي ينفذ على أمريكا، ثم منها إلى المحيط الهادي، ثم من المحيط الهادي على اليابان ثم الصين، ثم يرجع إلى موضعه، وهكذا في كل مكان. ومعلوم أنه إذا كانت الأرض كروية كانت محصورة تحيط بها معارف الناس، فدعوى المدعي أن هنا أمما أكثر من المذكورين المعروفين وهم على وجه الأرض دعوى مخالفة للدليل القاطع، وما كان كذلك فهو معروف الغلط. واعلم أنه ليس مع من عارض ما ذكرنا شيء من الأدلة إلا ما ذكرنا في حديث النواس بن سمعان، وقد ذكرنا وجهه. وكذلك يظنون أن الأسماء تبقى على الدوام، فلما رأوا أن هذه الأمم لها أسماء مخصوصة كالروس واليابان ونحوهم ظنوا أنهم غير يأجوج ومأجوج، وهذا غلط واضح. فكم تنقلت وتغيرت الأسماء، أسماء الجهات والحكومات والعناصر، وكم تغيرت من اسم إلى اسم آخر، وكم اندمجت أمم بأمم. وقد ذكر المعتنون بأنساب الترك الطورانيين الذين هم من نسل يأجوج ومأجوج أن هذه الأمة لا تزال تندفع شرقا وغربا، ومعلوم أن الأسماء تنتقل بتغير تنقلاتها، والعبرة إنما هي بالأوصاف التي ذكرت في الكتاب والسنة. وقد بينا فيما سبق انطباق أوصافهم على هذه الأمم، مع أن الاسم اليوم موجود، فإن اسم بلاد يأجوج ومأجوج الأصلية وهو بلاد منغوليا وشرقي باكستان لا زال معروفة، وتلك القبائل لا يزال يقال لهم يأجوج ومأجوج، وهم الآن تبع لحكومة الروس. الدليل التاسع، وهو الجامع لكل ما تقدم، وهو أن دلالة الكتاب والسنة الصحيحة والأوصاف المذكورة فيهما ليأجوج ومأجوج لا تصدق إلا على من ذكرنا من الأمم. وكذلك الأمور الواقعة المقطوع بها حسا وعلما كما تقدمت الإشارة إليها وتقريرها. إذا جمعت ذلك كله علمت علما يقينا لا شك فيه ولا ريب أنها واقعة على تلك الأمم، وأنهم المرادون بها، وأنها من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. علمت أيضا بما تقدم أنه لا يوجد غير المذكورين من بني آدم على وجه الأرض، وأن من قال إنهم غيرهم لم يقله عن علم وبرهان، وإنما هو قول بلا علم مخالف للعلم. الدليل العاشر، أن لفظ يأجوج ومأجوج واشتقاقه من الأجيج والسرعة ووصف الشارع لهم بذلك يدل على ما ذكرنا، ولهذا كان الأولى أن يكون اسم جنس، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون أنهم طائفة مخصوصة من دول السوفييت، وهم المعروفون الآن بهذا الاسم، فكونه اسم جنس يشملهم ويشمل من وراءهم أولى لوجهين، أحدهما أن الأوصاف المذكورة في الكتاب والسنة تنطبق كل الانطباق على تلك الأمم المذكورة جميعهم، مثل قوله من كل حدب ينسلون، والشر الذي وصل إلى المسلمين منهم عامة وإلى العرب خاصة، ووصف كثرتهم وكثرة كفرهم، وأنهم أكثر بعث النار، وغيرها مما هو صريح فيهم. الثاني أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعث النار وأنه من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، وأن جمهور هذا العدد من يأجوج ومأجوج لا يتصور أن يكون إلا اسم جنس. ولما كان الإشكال في هذه المسألة قد وقع لكثير من الناس لم يتضح لهم الأمر فيها، مع أن من نظر إلى أدلتها الشرعية والعقلية لم يرتب. أحببت أن أورد من كلام أهل العصر المعتبرين والذين لهم المعرفة التامة في هذه الأمور ما يدل على ما ذكر. وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان رحمه الله في حواشي حاضر العالم الإسلامي أن يأجوج ومأجوج هم المجار وهم المغول، وذكر غزواتهم لبلاد الإفرنج واندفاعهم إليها واندماجهم بهم، وقال أيضا في كتابه الذي سماه غزوات العرب المطبوع في صفحة 70 و100 منه: وفي تلك الأيام وصل المجار إلى فرنسا وملأوا البلاد عيثا وتدميرا، ورأى الأهالي فيهم تصديق نبوة حزقيال عن يأجوج ومأجوج إلى آخر ما قال. وفي المجلد الأول من الحلل السندسية للأمير شكيب صفحة 78 و100، وذكر القاصي أن القوط أي ملوك الأندلس الذين آخرهم لذريق الذي هزمه المسلمون من ولد يأجوج ومأجوج بن يافث بن نوح. وفي المجلد 11 من المنار في آخر جواب سؤال صفحة 84 و200، هذا ومن تذكر إغارة المغول التتار وهم نسل يأجوج ومأجوج في القرن 7 الهجري على بلاد المسلمين والنصارى، وما أتوه من الإفساد في الأرض، وما أوقعوه بالأمم المختلفة من القتل والسبي والنهب، أمكنه تصور حصول هذا منهم مرة أخرى قبل مجيء الساعة، كما قال القرآن الشريف: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إلى آخره. وذكر شكيب أرسلان في حواشي مقدمة ابن خلدون وحاضر العالم الإسلامي كيفية تسلسل أنساب التتر ويأجوج ومأجوج والترك ودخولهم في جملة أهل أوروبا بعدما كانت مساكنهم في آسيا، فذهب أناس وبقي في آسيا أكثرهم. وقد ذكر صاحب التذكرة فيها في الجزء الثاني صفحة 86 لما تكلم عن طبائع الأقطار ذكر بلاد يأجوج ومأجوج وموقعها وما يناوحها من الأقطار في كلام طويل يؤيد ما ذكرنا. وقال في مجلة الفتح صفحة 400 العام 9 من 8 من محرم سنة 450 و200 و1000 صفحة 96 في الجزء المذكور من مقالة الشيخ محمد سليمان قال: جاءت القرون الوسطى فجاء أهل أوروبا عادين على المسلمين يغزونهم في ديارهم ويحاربونهم على تخومهم، وفتحت يأجوج ومأجوج فانسل التتار من الشرق على بلاد الإسلام فاكتسحوها وخربوها وهدموا الخلافة وقتلوا الخليفة، ووقع المسلمون بين شقي الرحى من الشرق ومن الغرب في بلاء مبين. وفي منجم العمران صفحة 58 من الجزء الأول: ومن الأمم التي عرفت حركات مهاجرتها قبيلة يونكونو التركية، فإنها أقدم القبائل التي نعرف تاريخ حملها على أمة أخرى، ربما كانت الأمة الهندية الجرمانية التي كانت قاطنة بالقرب من يوتي غاتا في الجهة الشمالية الغربية من الصين، فتلك الحملة التي جعلت شأنها الفتح والتخريب والسلب والنهب صدرت من السور العظيم المبني لصدها سنة 410 و200 قبل الميلاد، وامتدت حتى بلغت أقاصي غرب أوروبا سائرة في أواسط آسيا من الجهة الشمالية من سلسلة جبال هملايا إلى أن قال صفحة 62: ولما رأى الأوروبيون ما رأوا من فتوحات المنغول التي امتدت من سور الصين إلى كراكو في أواسط أوروبا وإلى سواحل البحر المتوسط من غربي آسيا، وفي 26 سنة وقع الرعب في قلوبهم إلى آخر ما قال. وقال أيضا في المنجم صفحة 72 من المجلد الأول: اهتمت الدنيا بأسرها بفتوحات روسيا في أواسط آسيا، وإنكلترا باتت في وجل من جراء ذلك، وكانت نهاية حرب روسيا والجراكسة سنة 64 و800 و1000 الموافق 81 و200 و1000 للهجرة، واسطة لهدم الحاجز العظيم الذي كان يمنعها عن توسيع دائرة أملاكها وهو جبل قوة قاف يعني القفقاس، وقد تمكنت بذلك من نوال مقصدهم إلى آخره. وفي المقتبس قال المسعودي في كتاب التنبيه: وحد الإقليم الخامس بحر الشام إلى أقصى الروم مما يلي البحر إلى تراقية وبلاد برجان والاستبان واليأجوج ومأجوج والترك والخزر واللان والجلالقة، فجعلهم في أرض الترك. وقال ابن رستة: الإقليم السادس يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد يأجوج ومأجوج ثم على بلاد الخزر وينتهي إلى البحر المغرب، فانظر كيف صرح بمجاورته لأرض الخزر وهي معروفة قريب من قزوين. وقال البلخي في تاريخه صفحة 34 و500: الإقليم السادس يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد يأجوج ومأجوج ثم على بلاد الخزر ثم على وسط بحر جرجان إلى بلاد الروم. قال أهل العلم: أما ما وراء هذه الأقاليم إلى تمام الموضع المسكون الذي عرفناه فإنه يبتدئ من المشرق من بلاد يأجوج ومأجوج فيمر على بلاد التغرغر وأرض الترك. وكل هذا ظاهر وكلامهم في هذا كثير، والغرض الأصلي هنا بيان مراد الله ورسوله، وأن الأوصاف التي ذكرت عنهم في الكتاب والسنة الصحيحة المحفوظة تنطبق عليهم غاية الانطباق، وأن الواقع يصدق ذلك ويشهد له، وأن كلام أهل السير والمحققين من الأخباريين يؤيد ذلك ويشهد له. فعلى من تيقن ذلك وعرف دخوله في النصوص أن يعتقده ويدين الله به، وعلى من أشكل عليه الأمر أن يتوقف عن الجزم بأحد الأمرين نفيا وإثباتا، وإذا كان لا بد له من الجزم بأحد الأمرين فليصبر وليتأنى حتى يتدبر الأدلة الشرعية والعقلية ويعرف الواقع، فإذا جزم بأحد الأمرين مستندا إلى الدليل فقد أدى ما عليه من اتباع الدليل الصحيح، فإذا جزم بأحد الأمرين مقلدا لغيره من غير معرفة صحيحة بالمآخذ فهو من القول بلا علم. وليس هذا الأصل خاصا بهذه المسألة، بل جميع المسائل الأصولية تجري على هذا الأصل الذي نرجو الله تعالى أن يتحقق به كل طالب للعلم النافع، ونسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم هداية علمية حتى نعرف ما أنزل إلينا من الكتاب والحكمة إجمالا وتفصيلا، وهداية عملية حتى نسلك الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله من جميع الوجوه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. سنة 59 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.